صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي مع الطيبون والطيبات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الطيبين، وأن يجمعني وإياكم مع الطيبين والطيبات مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ويتم الله عز وجل لنا اللذة في الآخرة في جنته ودار مقامته بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين. يمكن انتهينا في الحلقة الماضية عن الحديث عن كيف يعود الحب وكيف تعود السعادة مرة أخرى إلى بيوت المسلمين، وقسمنا الموضوع لحاجتين، في أشياء يعملها الرجل الزوج يعني، في أشياء المفروض يعملها أو تعملها الأخت المسلمة الزوجة، وانتهينا في الحلقة الماضية عن الأشياء الواجبة على الزوج أنه يفعلها حتى يعود الحب والألفة والسعادة والمودة مرة أخرى إلى البيت المسلم. والنهاردة نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الواجبات والأشياء التي تعملها أو تفعلها الأخت المسلمة الزوجة المسلمة حتى يعود الحب مرة أخرى والمودة والرحمة والسعادة والسكينة إلى البيت المسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعد بيوتكم جميعا وأن يملأها بالمودة والرحمة والسرور والغبطة والسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني أنا بتخيل يا جماعة، وطبعا الكلام بقى من هنا وراح الفترة الجاية دي كلها لأخواتنا المسلمات ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، أنا بتخيل أن بيت المسلمة ده لابد يكون أجمل وأفضل وأسعد بيت في الدنيا كلها. المسلمة تعرف إزاي أنها تعيش فعلا وتملى بيتها سعادة ومودة، لأن هي عايشة على شرع ربنا وعايشة على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسوتها أمنا خديجة وعائشة وحفصة، وأسوتها يعني أمهات المؤمنين جميعا وزوجات النبي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوتها كل صحابية عاشت وتربت في كنف النبوة وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك المفروض أنه يكون ده أسعد بيت في الدنيا، بيت جعلت فيه القوامة للرجل واللمسات الحنية الجميلة للمرأة المسلمة، بيت اتملى بالمودة والمحبة والألفة والسعادة بفضل الله أولا وآخرا، بيت كرم أهل محسنون بيكرموا الناس ويكرموا الضيوف ويكرموا الجيران ويكرموا الأرحام ويكرموا كل من حولهم، بيت مليان بالحب والمودة والرحمة، بيت عبارة عن أنه بينشر الدعوة والعلم في أرجاء الكون، يعني بيت مليء بكل أسباب السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وده هنبقى نجيله بقى إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن اختيار الزوجة المسلمة إلى هذه الأشياء، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم محضنا صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. الله، جميل قوي أن أنت تبقى شوف، عايزك تتأمل اللفظ الأخير في الحديث، ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا الله ولسانا ذاكرا، وده بيفكرني بالبلاء اللي حصل لسيدنا أيوب عليه السلام لما نزل به البلاء فقال: اللهم أبقى علي قلبي ولساني. ليه سيدنا أيوب عليه السلام قال: قلبي أشكرك به ولساني أذكرك به. القلب الحي الجميل، وده بيفكرنا برضو بأبي قلابة، أبي قلابة اللي كان عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، كانت إيديه الاثنين مقطوعين من هنا ورجليه الاثنين مقطوعين ولم يتبقى إلا الجزء الوسط ده من الجسد، وعينيه كان أعمى وكان لا يسمع إلا ضعيفا يعني. وسبحان الملك جلس وهو يبتسم ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتقدم إليه رجل وقال: من أي شيء عافاك؟ قال: عافاني من الشرك وأنعم علي بنعمة التوحيد، وعافاني من الغفلة وأكرمني بذكره وشكره سبحانه وتعالى. جليلة والله العظيم يا جماعة، يا ريتنا فعلا نحس ونتأمل ونسعد بفضل الله بهذه المعاني الجميلة، إن الإنسان يكون قلبه حي، قلب شاكر لله، قلب معترف بأن كل ما يحدث في هذا الكون هو نعمة، هو محض النعمة من عند المولى عز وجل، وأشعر أن النعمة دي تستوجب منه أنه يشكر ربنا سبحانه وتعالى، وشكره لله سبحانه وتعالى لابد أن يترجم إلى كلام، وأما بنعمة ربك فحدث، والكلام ده لابد أن يتحمل إلى أو يتحول إلى عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. عايزين مسلم كل جوارحه كل حياته شكر لله وحمد لله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا والقلب ده لما يكون سليم الجوارح تتحرك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قال بعدها ولسانا ذاكرا. ولذلك اختصر لك بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم كل ده في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حينما قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى قلب شاكر لسان ذاكر وتتكمل بقى النعمة الجميلة دي بإيه؟ وزوجة مؤمنة تعينه على أمر إيه؟ الدنيا لا على أمر الآخرة. الله أكبر. لأن الدنيا هتعدي هتعدي لو الزوجة يعني مسكينة وبتعرفش تطبخ ولا مش قادرة تضبط حالها ولا الدنيا هتعدي والزوجة دي ستبعث في يوم القيامة في أجمل إنشاء وأجمل صورة وأجمل وجه وأجمل يعني صفات إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. ربنا يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. يبقى إذن وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. زوجة تعينك على قيام الليل، زوجة تعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، حبيب قلب نسيت أذكار الصباح، روح قلب نسيت أذكار المساء، قريت ورد القرآن النهاردة، صلاة الفجر حبيب قيام الليل، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلى كتب عند الله ليلة. فإذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. زوجة مؤمنة، زوجة قلبها مليان إيمان. ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة زي القمر أو زوجة متينة مثلا يعني واخد بالك، ولا زوجة مثلا طباخة ماهرة، ولا زوجة مثلا ذات حسب ونسب. قال وزوجة مؤمنة، مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. الله، لأن الآخرة خير وأبقى، وإن الإنسان الدنيا مهما حصل هي لا تساوي أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم، سمعني صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يبقى أهم حاجة في كل ده جماعة زوجة مؤمنة تعينك على طاعة الله وعلى مرضاة الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لأسمع بقى المفاجأة اللي جاية دي، بس والله لازم تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند حسن أنه لما نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية، فقال بعض الصحابة وكانوا مع النبي في سفر قالوا نزلت في الذهب والفضة أو أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما بيقولوا يا رسول الله عايزين نعرف ايه افضل مال، ايه افضل نوع من انواع المال فنتخذه. قال صلى الله عليه وسلم افضلهم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه. عرفت بقى حبيبي في الله ان الزوجة المؤمنة كنز، والله العظيم كنز. انت هتستفيد ايه من دنيتك؟ تخيل حضرتك كده لو قاعد في قصر وعندك اجمل عربية وعندك كل أنواع المتاع، ولكن معك زوجة عياذا بالله يعني ليست مؤمنة، أو إنسان عاصية لله، أو إنسان متمردة، أو زوجة يعني لا تألف ولا تؤلف، إنسانة صعبة فظة بتتعامل معك لا تحترمك، بتتعامل معك أسوأ معاملة، أي شيء تستمتع به. ودايما احفظ مني الكلمة على طول وهنكررها دايما في حلقاتنا كلها، السعيد من سعد في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يشكوه، والشقي من شقي في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. أي والله العظيم السعيد يا جماعة اللي فعلا عايش حياة سعيدة في بيته ولو الدنيا كلها اجتمعت عشان تشقيه ما يقدروش. والشقي من شقي في بيته ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه والله العظيم ما يقدروا. موضوع بقى شيخ محمود بقى عشان نشوف بقى اللي يعني ايه انت سمعتنا في 8 حلقات يعني ايه المفروض الزوج يعمل ايه. احنا عايزين نعرف بقى الزوجه ايه المطلوب منها لحسن. هم خلاص بقى ايه الموضوع بالنسبه لهم بقى مساله حد ما فيش خد، لا ان شاء الله هيبقى في خد وهيبقى في خد وهات ان شاء الله العمر كله. وصدقني يا اخي حبيبي ان سبحان الله لو ان في محبه بين الزوج والزوجه ما حدش هيسال فين حقي وفين حقها، بل كل واحد هيسعى ان هو يسعد الطرف الاخر. ربنا يا رب يملى بيوتكم بالسعاده والماده والرحمه والسكينه رب العالمين. واحد يقول لي طيب يعني احنا عمالين بنتكلم عن الطيبون والطيبات ومبسوطين وبنضحك وبنسعد واهلنا في غزه في اللي هم فيه، اقول لك ده احنا بنربي بيوت مسلمه وبنحاول يعني السعاده ترجع مره تانية للبيوت لسبب، علشان الزوج لو بقى سعيد والزوجه بقت سعيده ورب الكعبه الاثنين هيبقى عندهم طاقه بدل ما يبذلوها في الخصام والزعل والمشاكل وحلها، هيبذلوها في خدمه العالم الاسلامي وفي خدمه دين الاسلام. عرفت ان كل دوت بيصب في بوتقه واحده هي خدمه دين الله وهي العمل لنصر دين الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يفرج هم اخواننا واخواتنا من اهل غزه ومن اهل العراق ودارفور وكل البلاد الاسلاميه، اللهم امين. قبل ما نخش في الموضوع بقى ازاي ايه المطلوب من الزوجه انها تعملها حتى تعود السعاده مره اخرى، لو حبيتوا نتلقى بعض الاتصالات سريعا برضه في موضوعنا ان شاء الله نتلقى بعض الاتصالات. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاستاذه نهى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. انا ليا سؤال بس عن حضرتك بخصوص الدرس بتاع المرضى يعني. اتفضلي تحت امرك. بس معلش تسمحت بالله عليك قبل السؤال تدعي لوالدي اللي لسه متوفي ان شاء الله. والله شوفي حضرتك انا كل اللي بيطلب مني الدعاء على فكره اختنا خليك معايا الخط، انا كل اللي طلب مني الدعاء ورب الكعبه بدايره. وفي اخ اتصل الحلقه الماضيه قال لي ده الوالده توفيه، دعيت له الحلقه اللي فاتت امبارح واي حد والله يعني حتى انا كتير جدا بفتح قناه رساله قناه انا بحبها واي حد والله بيبعت رساله بيطلب مني دعاء ورب الكعبه بعد الحلقه اللي فاتت روحت البيت فتحت التلفزيون مباشره اي واحد واي واحده طالبين مني ان انا ادعي لهم والله بالاسم كنت بدعي لهم. اسم والدك ايه؟ اسمه مصطفى احمد. نعم؟ مصطفى احمد. الحاج مصطفى احمد. ايوه. حاضر. ربنا يخليك يا شيخ محمود. والله العظيم هدعي له. سمعتك يا رب. ربنا يا رب يرحمه ويرحم والدته ويرحم جميع اموات المسلمين. اتفضلي يا اختنا. محمود حضرتك بتقول ان الزوجه نعم. لازم انها يعني تضحي جوزها في العبادات والدين والصلاه وكده يعني. الاثنين يعينوا بعض. طبعا. نعم. طب انا مشكلتي بقى مع زوجي نعم. هو راجل صادق جدا. نعم. وانا بحبه جدا. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يخليك يا رب اللهم امين. بس مشكلته ان هو مقصر جدا نعم. جدا نعم. في الصلاه في العبادات نعم. وانا حاولت معاه كتير وحصل بيني وبينه مشاكل كتير بسبب الموضوع ده نعم. وفي الاخر استسلمت وبقيت اكتفي بالدعاء والصلاه والصلاه يعني قيام الليل اني ادعي له وابكي ربنا نعم. سبحانه وتعالى اللي بنك. انا كده اكون مقصره ان انا بطلت يعني لا. بس انا مش بطلت قوي يعني لا ابدا ابدا ربنا يبارك فيك يعني. والانسان اختي نهى ربنا يحفظك الانسان ليه طاقه معينه وقدره معينه. انا مثلا حضرتك بتدعي لزوجك زوجك ان هو يلتزم ويحافظ على النوافل و هو ممكن ما يكونش استجاب او غير ذلك ما استجابش. حضرتك لما بتدعي انت بتفوضي امرك لله، يا رب انا قدراتي في الدعوه وصلت لحد كده لكن انت اللي بايدك الهدايه يا رب، انت اللي بتهدي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا رب الهدايه بايدك يا رب، اهدي زوجي يا رب، خذ بناصيته اليك وابكي من ايدين ربنا. ودي ما فيهاش اي تقصير من مره بل بالعكس انت كده بتلجئي لله سبحانه وتعالى ان ربنا يهدي هذا الزوج. واسال الله عز وجل ان يشرح صدره للعبادات وللطاعه انه ولي ذلك والقادر عليه. مين معنا؟ السلام عليكم. طيب نكمل عقبال لان الخط قطع. اول حاجه حبيبي ربنا يبارك فيك رب العالمين، الزوجه ازاي تدخل السعاده لبيت الزوجيه؟ ازاي انها تسعد زوجها تسعد اولادها وتسعد نفسها وتسعد من حولها؟ هي مطلوب منها تسعد من حولها، هي لو اسعدت زوجها واسعدت نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله هتقدر تسعد من حولها. لان الزوج والزوجه مشكلتهم تتلخص في حته ان هم يكونوا سعداء، لو بقوا سعداء الزوج هيقدر يسعد زوجته واهله واولاده وجيرانه وزمايله في العمل وكل من حوله بفضل الله سبحانه وتعالى. والزوجه هتقدر تسعد اهلها، تسعد اولادها، تسعد زوجها، تسعد جارتها، يعني تسعد صديقاتها من النساء. ربنا يبارك فيك يا رب ويملى حياتكم بالسعاده. اول حاجه حبيبي في الله الاستعانه بالله. قلنا ان نواصي العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء الله لك. مين معنا؟ طيب الأخت معنا ضحى من تونس. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله. والله نحن في تونس نتابعوك برشا ونحبوك برشا. ربنا يبارك فيك، تفضلي. عايشك. نحب نسأل بالنسبة لموضوع علاقات بين الأزواج. أنا مشكلتي مع زوجي أني نحاول ديما أني باش نكون معناتها باش نكون معاه طيبة برشا، باش نحاولوا أني هتسمحني متوتره شويه. لا احاول ما... بس كلميني بلغه اوضح شويه يعني كلميني لغه عربيه عشان ايه انا مش عارف تعني ايه برشه فكون كده تلاقينا في البرشه مش عارف حاجه معناها كتير. حاضر. تتمكن المشكله في اني أيوة. اما من الاول يعني مائلين قليلا عن الطريق ولكن الحمد لله الان قد تحجبت في رمضان الفائت ما شاء الله ثم تاب علينا الله وحاولت مع زوجي وبدا بالصلاه ما شاء الله فنحن الان الحمد لله نعبد الله ولكن المشكله ان علاقتنا لا تزال متوتره ظننت ان قربنا من الله سيقرب علاقتنا قليلا لكن هيحصل ان شاء الله اختي ضحى والله اعلم لكن المشكله زاد التوتر قليلا حاولنا الآن كنا نتحدث عن مشاكلنا حاولنا أن نكون أقرب وأقرب حاولت أن أفهمه ما ينقصني ما أريد منه ما يقلقني في تصرفاته أو في طباعه أو لكنه لا يستجيب دوما يقول أنه يعني دوما أيوه. طيب والصوت قطع لكن عموما اختي ضحى ربنا يبارك فيكي انا سعيد جدا جدا ان ما شاء الله انا حاسس ان في صحوه جميله جدا جدا حاصله في بلاد تونس والجزائر والمغرب الصحوه ديت والله العظيم بتسلك صدري وسعيد جدا جدا بكلام حضرتك ان الحمد لله التزمتي ولبست الحجاب ودعيتي زوجك وبقيت تصلوا وانا عايز اقول لك حاجه ما تستعجليش اصل ده كله من الابتلاء انت عارفه زي ايه؟ لذلك مثلا كان شغال في شغلانه الرزق اللي فيها مثلا جاي من الحرام فساب الحرام واتجه للحلال فلما ابتدى في الحلال ربنا بيبتليه بيختبره ويضيق عليه في الرزق شويه لحد اما تنفتح بعد ذلك الابواب في وجهه فانا عايز اقول اختي ضحى ربنا يبارك فيكي انت حينما لبست الحجاب وصليتي انت وزوجك فهذا هو فجر الايمان وما بين الفجر والضحى يا اختي ضحى فترة بسيطة إن شاء الله وبعد كده هتلاقي كل المشاكل دي ذابت إن شاء الله لأن الشيطان مش هيسيبكم انتوا التزمتوا وبقيتوا ما شاء الله فبيثير الشيطان ما بينكم بعض المشاكل ليه؟ علشان الإيمانيات تضعف لكن إن شاء الله لما تتمسكوا بإيمانكم إن شاء الله وتظبطي وقيام الليل وتصلي وتقوم وتدعي وتقول يا رب اهدي زوج يا رب يا رب حببه فيه يا رب اصلح ما بيننا يا رب والله هتلاقي كل المشاكل دي ذابت أختي ضحى ربنا يبارك فيكي وزي ما قلت لك ما بين الفجر والضحى أختي ضحى فترة يسيرة جدا إن شاء الله وربنا هيصلح الأحوال إن شاء الله. مين معانا؟ السلام عليكم. نعم أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. أيوه إزيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. بحبك في الله والله. الله يبارك فيك ويحبك يا رب. الشيخ الله يخليك. تحت أمر حضرتك اتفضلي. إدعي الشيخ والله. حاضر لحضرتك حاضر عينيا. ربنا يحفظك ويحفظك. أنا نفسي ألتزم في الصلاة. ونفسي يعني أكون من الناس الطيبة يعني ربنا يكرمك يا رب ويثبتك ويحفظك يا رب ويشرح صدرك يا رب العالمين نفسي أصلي يا شيخ كل ما أصلي ألقى نفسي أنا كسولة مش عاوزة أصلي ومش قادرة أصلي يعني هقول لك يا أم عبد الله نفسي أصلي يعني ربنا يبارك فيك أنت عارفة عشان تصلي وتواظب على الصلاة أول ما تسمعي الله أكبر سيبي اللي في إيدك واطفي البوتاجاز وظبطي حياتك كلها وروح على طول على المية وتوضي وابدأ أصلي بفضل الله مش هتسيب الصلاة بعد كده إنما عارفة لما بتركب صلاة بعد صلاة المسألة أنا عارف بتبقى صعبة جدا بعد كده لكن إن شاء الله لو في وقتها صليتي بفضل الله تبقى يعني وبعدين بقى إدعي بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فأقول يا رب اجعل الصلاة قرة عيني يا رب العالمين تحس كده إن أنت عارفة أم عبد الله الواحد لما يكون مثلا ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين عارفة الإنسان معين أنا مش بشبه كده يعني بس أنا بدي مثال يعني المدمن لما بتيجي معاد الجرعة بتاعته بيبقى هيجنن عايز ياخد الجرعة وإلا مش قادر يمسك نفسه انسى المثل ده خالص بقى تخيل بقى كده الإنسان الذي يعني مع الاعتذار باللفظ يعني بس انا مش لاقي لفظ بديل الانسان الذي يدمن العباده ويحب العباده وفعلا الصلاه تبقى قره عيني اول ما يصلي الظهر يخرج من صلاه الظهر يا لسه هستنى ساعتين عشان صلاه العصر يا رب قرب المسافات يا رب قرب البعيد يا رب اسمع اذان العصر بعد شويه لاني مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك يا رب ويجعل الصلاه قره عينك يا ام عبد الله اكمل طيب يبقى اول حاجه حبيبي في الله أول حاجة يعملها أو تعملها الأخت المسلمة حينما تريد أن تعود السعادة مرة أخرى إلى البيت أول حاجة الاستعانة بالله أنا يا رب مش في إيدي حاجة أنا أنا أنا أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني تتجرد الأخت من الثقة في نفسها ويبقى لسان حالها ومقالها اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. الله، الإنسان كده ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. بمعنى منين؟ الأخ أشرف من غزة، السلام عليكم. السلام عليكم أخ أشرف. السلام عليكم. طيب يظهر الاتصال قطع. طيب لو عاد الاتصال ان شاء الله نتمنى نسمع صوت اخونا اشرف من غزه، واسال الله عز وجل ان يفرج هم اخواننا جميعا في غزه انه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى اول حاجه ان احنا بنقول للاخت المسلمه استعيني بالله، واعرفي ان لا يمكن السعاده تدخل البيت الا في حاله واحده، الا اذا ربنا اراد ان السعاده فعلا تدخل البيت. عشان كده بقول عايزه زوجك يحبك، اول حاجه تسعي لها ان ربنا يحبك. لو ربنا حبك يقينا امين. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا شيخ محمود. اخويا الاستاذ اشرف ربنا يحفظك. كيف حالك؟ ربنا يفرج همكم وهم كل المسلمين في بلاد المسلمين يا رب العالمين. احنا قلنا انا مش موضوع الحلقه معاك الاخ اشرف الدرجاوي من غزه. يا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ يا رب يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. ان شاء الله مبسوط. ده انتوا اهلنا وعزنا يا استاذ اشرف، وربنا يا رب يبارك فيكم ويجازيكم عنا كل خير. لا لو انك تحولني بس استاذ محمود. نعم. يا الشيخ محمود المصري. انا معك. معايا انت معلش انا مش سامع صوتك واضح. انا معك على الهواء. هو خاشف انا سامع حضرتك. يلا توكل. كيف حالك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. ان شاء الله مبسوط. انا طول ما انتم مبسوطين انا مبسوط. فادعينا الله يفك عنا الحصان، لو انه مش موضوع جهاد لكن ادعينا الله يفك عنا الحصان. والله والله يا اخ اشرف ربنا يحفظك، انا ادعو لكم ليل نهار، وانا ادعو لاخواني من اهل غزه اكثر مما ادعو لنفسي ولاهل بيتي. ويعلم ربي سبحانه وتعالى وجميع العلماء المسلمين. يعني والله ندعو لكم جميعا. والشيخ حفظه الله. نعم. والعمر عمر الاستاذ عمر خالد والداعية. نعم. كلنا والله يعني ندعو لكم والله. حسان والاخوه اجمعين يعني كثير، عز ناس كثير وعلماء كثير. ربنا يحفظهم. بعد عمر الله عز وجل انه يرفع عنا الحصار في ظل الحصار الجائر في غزه، الظلم اللي احنا فيه. ربنا يبارك فيك. الامانه وضع غزه وضع يعني ادعوا لنا الله يرفع عنا الحصار، ما لناش الا الدعوه عند الله يرفع عنا الحصار. والله يا استاذ اشرف انا اقول لك على حاجه غريبه جدا يمكن تسمعها مني، يمكن جماهيرنا يسمعوها مني لاول مره. انا لا اعتبر الحصار اللي على اهل غزه ده حصار. انا اعتبر هو ابتلاء هم ماجورين عليه ان شاء الله، وهم على ثغر من ثغور الاسلام، وهم اللي رفعوا رايه الجهاد، وهم اللي شرفونا ورفعوا راسنا لفوق، وهم دول شرفنا وعزنا وكرامتنا اهل غزه ربنا يحفظهم. انا عايز اقول ان المحاصر مش اللي اتمنع عنه الاكل والشرب والغاز والبنزين والحاجات دي كلها، لكن انا بعتبر المحاصر ده هو اللي حصرته ذنوبه فأبعدته عن ربنا سبحانه وتعالى، ومنعت عنه وصول المدد والخير والرحمة وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده المحاصر اللي في نظري أنا بقول ده محاصر. أما أهل غزة فهم على رباط، هم أهل الرباط، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويفرج همهم جميعا يا رب العالمين. وأنتم مأجورون يا أخ أشرف، ربنا يبارك فيكم، أنتم مأجورون على كل لحظة تمر وأنتم في هذا البلاء، فهو في ميزان حسناتكم إن شاء الله. والله لو نملك إن احنا نفديكم بحياتنا لفعلنا، والله ما اقولها رياء ولا نفاقا، لكن اظن ده احساسي واحساس كل معايا في الاستوديو وكل اللي معانا في القناه وكل القائمين على القناه وكل الشعوب الاسلاميه، ان احنا لو نقدر نفديكم بحياتنا والله لفعلنا. ربنا يا رب يفرج همكم جميعا يا رب العالمين. نكمل. فالاستعانه بالله اختنا الفاضله، استعيني بالله، انا عايز ادخل السعاده لبيتي مره ثانيه. ما احد في الدنيا يملك ان يدخل السعاده لبيتي الا الله سبحانه وتعالى. فانا بستعين بالله، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يبقى النهارده ليل ونهار عليك بالدعاء، لا يفطر لسانك عن الدعاء. يا رب اسعدنا انا وزوجي، يا رب اسعد اولادنا قلبي وبين زوجي، يا رب املى حياتنا بالمحبه والموده، يا رب خلي البيت دوت مليان سعاده بل وينشر السعاده على المسلمين، يا رب املى بيتنا بالطاعه والمحبه واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. وتخيلي اختي الفاضله في اي لحظه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم هيخبط على بابك دلوقتي ويشوف احوال بيتك وخدي بالك على قد قربك من ربنا على قد ما ربنا هيسعدك وعلى قد ما ربنا هيخلي العلاقه اللي بينك وبين زوجك على اكمل وجه. واحده تقول طب ده انا لما اطعت ربنا قوي قوي قوي يعني حصل ان زوجي مش مرتاحه معاه. يمكن ربنا رايد لك ان يعيش معك واحد افضل منه لان هو مش يتناسب مع الحاله الايمانيه بتاعتك. لكن مش معنى كده بقول لكل واحده يعني انها تطلق، لا ما اقصدش الكلام ده، انما اقصد ان كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. الله ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع. نحاول اختنا الفاضله ان احنا نملي حياتنا بالموده والرحمه والسعاده من خلال ان احنا نلجا لمن بيده مقاليد السماوات والارض، لمن بيده الخير كله سبحانه وتعالى. قول له يا رب اسعد قلوبنا، يا رب املى حياتنا بالسعاده، يا رب يا رب يا رب الجا ربنا وابكي من ايدين ربنا واطلبي منه وان شاء الله ربنا هيكرمك ويملى حياتك بالسعاده. ده اول حاجه. ثاني حاجه اختنا الفاضله الاخلاص. والناس بيقولوا مثل كده جميل جدا ومثل لذيذ، بيقولوا الكلمه اللي تطلع من القلب يقينا لازم توصل للقلب. اختي الفاضله اختي المسلمه، انت لما بتسعدي زوجك وتخدمي زوجك وتحاولي تسعديه اعمليها لله، مش عشان انا بعمل كده عشان ده جوزي ده ابو عيالي، انا بعمل كده معاه عشان برضه اللي بهديه كويسه معاه هو كمان هيبقى كويس معايا. لا، انت بتعملي كده معاه لله مش عشان هو يبقى كويس، حتى هو لو بقى كويس او ما بقاش كويس فانت بتعملي معاه كده لله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. عارفه ليه؟ هقول لك حاجه، لانك لو ما عملتيش العمل لله والله العظيم انت اللي خسران وهتندمي. خدي بالك، انت عماله بتساعدي زوجك وبتعديه وبتحاولي تكبريه وبتحاولي تقفي معاه في ازماته في تعليمه في دراسته في شغله في حياته لحد ما بيعلى ويعلى ويكبر ويكبر. اه بقى لو كان الراجل ده مش كويس وسامحيني يعني واستندل معاك هتقول يا خبو هتقعد تكلف نفسك تقولي ده اللي عملته فيه لو كنت عملته في اوضتك كانت نونوت، لو كنت عملته في مش عارف ايه كانت يعني فاهم ازاي. انما لو عملتيه لله تقول الحمد لله انا عملت اللي عملته ده وهو بقى يقدر ما يقدرش انا ما يهمنيش انا هاخد الاجر من ربنا. احكي لك قصه صغيره كده بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد اختنا الفاضله بيعمل باصله، ما يهمكيش اللي قدامك قدر ولا ما قدرش. احكي لك قصه حلوه قوي عجبتني جدا وبحب احكيها دايما وانا عن نفسي بتاثر جدا بالقصه دي. كان في يوم من الايام راجل فقير جدا جدا وجه بقى راح واقف قدام مطعم من افخم المطاعم. فضل واقف قدام المطعم دوت وهو واقف قدام المطعم جه طول الوقفه كده قدام المطعم. ففجاه لقى ايه؟ لقى صاحب المطعم طلع له بيقول له في حاجه عند الحاج؟ قال له ابدا انا بقالي بس ثلاث ايام ما اكلتش فكنت واقف بتفرج على الاكل من بره. قال يا خبر ابيض ليه يا ابن الحلال؟ هي الدنيا ما فيهاش خير، اتفضل اعمل حاجه اتفضل. وراح منادي على الشاب اللي عنده قال له نزل له احلى اكل في المطعم واللي هو عايزه لحد ما ياكل. يقول لك انا شبعت، مش انا شبعت انا زهقت كمان. قعد ينزل له اكله سمك وجمبري وصبيط وكابوريا وحاجات كده من اللي توجع القلب. المهم يعني كل لحد ما انبسط يعني. وبعد ما كل راح صاحب المطعم راح قال له اتفضل يا حاج قال 10 جنيه كمان عشان لو حبيت تركب تروح تركب مواصلات تروح اي مكان اتفضل يا حاج. خد الفلوس خدوا بالكم بقى ومشي. راح عامل لصاحب المطعم محضر في الاسم، قال لهم الراجل ده سرق مني 90 جنيه ازاي؟ قال لهم دخلت كلت حاجه بسيطه كده ب 10 جنيه واديته 100 جنيه راح ما ادانيش الباقي ومش عايز يديني فلوس. جه معاه امين شرطه طلع على صاحب المطعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، انت صاحب المطعم؟ قال له ايوه. قال له الراجل ده بيقول ان انت سرقت منه 90 جنيه. قال له ازاي؟ قال له دخل عندك كلب 10 جنيه وانت خدت 100 جنيه ما اديتوش الباقي. فالراجل صاحب المطعم راح مفكر كده قال له انا اسف جدا والله يا عم الحاج انا اكيد انا نسيت او الشاب اللي قاعد على الدرج سامحني هم كان يا عم الحاج. قال له بقى 90 جنيه؟ قال له عليا. راح ادي 90 جنيه. قال له اتفضل يا عم الحاج ادي 90 جنيه واقسم لك بالله ما هتتكرر تاني. مشي امين الشرطه وفضل الراجل. فالراجل اللي سرقه ده استغرب قال لصاحب المطعم انت عملت معايا كده ليه رغم ان انت عارف ان انا بسرقك؟ قال له يا عم الحاج باختصار هي كلمه واحده، انا عملت باصلي وانت عملت باصلك. وضحت؟ انا عملت باصلي وانت ايه؟ وانت عملت باصلك. فانت اختنا بتعملي باصلك، انت اصلك عالي واصلك جميل واصلك من عيله فاضله ومن اسره محترمه. اعملي مع زوجك كل اللي تقدري تعمليه باخلاص ولله وما تبتغيش الاجر من احد غير الله غير الله سبحانه وتعالى. وما يقدرش يحسن اليكي ما يحسنش اليكي يرد لك الجميل ما يرضوش، انت بتعملي الكلام دوت لله. معنا اتصال؟ السلام عليكم. أم سارة من الصادية. السلام عليكم. السلام. عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين يا شيخ. يا أهلا وسهلا. والله شو هقول لك يا شيخ، يعني أنا برنامجك كل أسبوع بشوفه. ربنا يعزك يا رب. الله يخليك ويطولنا في عمرك آمين يا رب. ادعي لي، أنا عندي مشاكل أنا وزوجي، والحين يعني واقعين في انفصال. ربنا يا رب يفرج همكم يا رب، ويلتئم الشمل مرة أخرى، وما يحصلش انفصال ولا أي حاجة. آمين يا رب. إن شاء الله. وأنا أروح بكرة إن شاء الله رايحة لمكة. نعم. هو الاتصال انقطع، لكن أنا هرد عليك يا أم صالح بس بعد ما أخذ الاتصال الثاني. أم أيمن من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أم أيمن بقى، أبو أيمن. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ محمود؟ مع حضرتك. اسمي رضا من الأردن. الأخ رضا؟ من الأردن. من الأردن، معلش الخطوط دخلت في بعضها فقالوا لي حاجة تانية يعني. لا ربنا لا رضا من الأردن. ربنا يبارك فيك أخي رضا. ربنا يخليك. ربنا يجعل حياتك كلها رضا ويرضى عنا في يوم من الأيام إن شاء الله. دنيا أخر. ازيك يا عم محمود؟ ربنا يخليك يا رب. الله يعطيك العافية يا عم الشيخ، والله أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحتري فيه. أنا حكيت معك الموضوع المرة اللي فاتت يوم الثلاثاء اللي مضى على أساس موضوع الربا، وسمعت كلام حضرتك ورحت نقلت الفلوس في بنك إسلامي. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك يا شيخ محمود. ربنا يرضى عنك يا رب. الله يخليك يا شيخ محمود. والله هو ده شأن المؤمنين جميعا يا أخي رضا، ربنا يبارك فيك يعني. والله ومن ساعتها بسم الله ما شاء الله لقيت نفسيتي ارتاحت والحمد لله. شفت بقى؟ زول لك أنا؟ طبعا أي حاجة في مرضات ربنا لازم تسعد بيها. مظبوط. ربنا يخليك شيخ رضا. والله العظيم أنا أحبك في الله يا شيخ محمود. حبك الذي أحتري فيه. كان عندي سؤال بس بالنسبة لوالدي ووالدي. اتفضل تحت أمرك. انا يعني عايز ابعت لوالدي ووالدي في مصاري يروحوا يحجوا او يعملوا عمره، وابويا مش راضي، عايز ابني لي الشقه وجوزني. نعم. يعني بيقول لي الفلوس دي ابني لك بها شقه واجوزك، وانا مش عايز حاجه من الدنيا. انت مستعجل، انت حاليا محتاج الزواج يا اخي رضا. يعني انت حاليا محتاج تتجوز؟ ها انا مش عايز والله يا شيخ. طب هقول لك حاجه، قول لوالدك، قول لوالدي ان شاء الله انا ان شاء الله ربنا هيرزقني وهيخلف علي بالحلال ان شاء الله. انا لما اعطيك واكرمك يا والدي ربنا هيخلف علي 10 أضعاف ان شاء الله. فانت يا والدي اقبل مني الهديه ديت وحج، وانت ووالدتي وربنا يكرمكم، وان شاء الله لما تروحوا ادعوي وربنا هيكرمني ويخلف علي ان شاء الله. وانا براشد والدك ووالدتك من هنا ان هم يقبلوا ان شاء الله وربنا يكرمك يا رضا. انا بسعد جدا لما الاقي واحد والله قلبه على اهله، على امه وعلى ابوه. والله العظيم انا الان والله لو اطول اقبل ايدك لاقبلها يا رضا. ربنا يبارك فيك. معنا مين؟ ام ايمن مصر. المره دي ام ايمن على ضمانتك. طيب السلام عليكم. وعليكم. لا ده انت وقفت بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود. ربنا يبارك في عمرك. ازاي حضرتك؟ الله يعزك. مين معايا؟ والله العظيم انا انا طاير من الفرحة والله ان انا بكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. انا عبد الرازق احمد حمزة، انا شغال في الامارات ومن مصر. ما شاء الله. ربنا يردك بالسلامة عبد الرازق، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. والله والله أنا فرحتي بصراحة لا تقدر. والله يا أستاذ محمود أنا بقالي كتير والله عايز أكلم حضرتك. أنا إني أحبك في الله يا أحبك الذي أحبتني فيه. ربنا يبارك فيك، وإحنا ربنا يا رب يجمعنا على حوض النبي إن شاء الله، ويكون بقى رزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لك ويبارك في أولادك ويبارك لنا في أولادك وأولاد المسلمين يا رب العالمين، ويخليك لينا ويطول في عمرك. الله يخليك يا خضر رازق، ربنا يحفظك يا رب. مش ما تنسناش في الدعوة والنبي. عيني والله، عيني والله، أنا لا أنسى الدعاء للمسلمين في كل سجدة من سجودي والله. والله أدعو الله اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذا ذئب دائما وديدني في كل سجود والله. ربنا يا رب يجمعنا وياكم على خير، ونتمنى والله ان السعاده ترجع لكل بيوت المسلمين، ونسعد ونفرح ونحتفل برفع الحصار عن اخواننا من اهل غزه، ورفع الظلم عن اخواننا من اهل العراق، ونروح نحتفل باهل غزه واهل فلسطين واهل العراق، والامه كلها تسعد ان شاء الله. والله نتمنى ندخل السعاده والبسمه على اخواننا. مين معانا؟ الاخ عمر من المغرب. عمر من المغرب. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا يا اخ عمر. شيخ محمود. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. والله انا احبك في الله. عليك السلام ورحمه الله. حبك اللي احتري فيه، ربنا يبارك في عمرك. والله انا اقدر لك ثناءك على اهل المغرب العربي والصحوه ان شاء الله. والله ده انا سعيد جدا والله يا اخ عمر. جزاك الله خيرا. انا ملاحظ والله يا اخو عمر اهتمام شديد جدا جدا وصحوه جميله من تونس والجزائر والمغرب، حاجه والله بتصلك صدر والله. بارك الله فيك، جعل الله عند حسن ظنكم. ربنا يبارك فيك، وان شاء الله قريبا ان شاء الله هاجي زياره ليكم ان شاء الله في تونس جزائر المغرب، يعني لازم نزوركم ان شاء الله قريبا ان شاء الله. اللهم وفق، اللهم وفق، والله انا والله سعداء بزيارتكم لنا. الله يخليكم ويبارك فيك يا اخو عمر، ربنا يحفظك. شوف الشيخ محمود. ايوه كما قلت. تفضل. السعيد من سعيد في بيته. ايوه والله. ولو اراد الناس جميعا ان يشكو. ان يشكو، نعم. والعكس بالعكس. نعم. والله إن المسألة صحيحة. أي والله. وأنا والله عندي شبهة قاتلة. الله. في أمر سعادة في البيت. نعم. غير أن الموضوع لا يتسع، لا يتسع وقت الحلقة لا يتسع لنقاش الموضوع. ربنا يبارك فيك يا رب. فحلي برقمك. عينيا تحت أمرك إن شاء الله. في أي وقت تحدده. حضرتك اتصل ان شاء الله وقت ما تجد الموبايل مفتوح ان شاء الله تحت امرك، الرقم معاه في الكنترول. ربنا يبارك فيك يا خامر، وسلام لاخوانك وحبايبك من اهل المغرب، ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب نكمل حته الاخلاص. اختنا الفاضله في حد معنا؟ طيب حاضر. الاخلاص اختنا الفاضله، والله العظيم اعملي اي عمل لله، اوعى تقولي انا بعمل كده عشان جوزي يعرف قيمتي، يعرف ان ما يقدرش يستغنى عني، يعرف قد ايه انا بخدمه، قد ايه انا ضحيت عشانه، قد ايه ده انا وانا. واوعي تمن عليه في يوم من الايام، اوعي اوعي تخليه يندم على انه في يوم من الايام طلب منك حاجه. ما تقولوش انت فاكر بقى لما كنت عايش في المكان الفلاني وانا عملت معاك وقدمت لك وتنزلت وعشت معاك ونزلت من مستواي لمستواك وضحيت عشانك وعملت. اوعي تمن عليه، اعمل العمل لله وانسيه. اي عمل اعمليه وانسيه، ارميه ورا ظهرك، مش هترميه في البحر طبعا، انما احنا بنحتسب كل عمل بنعمله عند الله سبحانه وتعالى. فانا عايزك اعملي العمل واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى العمل ده وخلاص، وانسى الموضوع. في يوم من الايام بقى هو بقى كويس بقى وحش لنفسه لنفسه. والانسان الوفي هو الانسان الاصيل اللي فعلا، يعني انا حينما اتكلم عن الوفاء يعني انا والله باشعر ان قلبي بيرفرف وانا بتكلم عن الوفاء. نعمه الوفاء نعمه جميله جدا. احكي لك حته صغيره كده عن الوفاء، جميله قوي، بس تصلي على حبيبي كده صلى الله عليه وسلم. كان في واحد اللي هو النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر كان له يومان، يوم سوء ويوم يعني ايه ويوم سعاده، يعني الكلام ده قبل ما يسلم زمان، كان في الجاهليه. يخرج بره اليوم اللي هو يوم سوء مثلا، لو مثلا يوم السبت يوم سوء بالنسبه له مثلا، اي حد يقابله يا ويله لازم يحكم عليه بالاعدام. ويوم الحد اي حد يقابله اللي هو يوم السعاده بقى تمام، كان يعطيه عطاء ويغدق عليه. وما ربنا قدر راجل يعني مسكين طالع يصطاد عشان ولاده وسايبهم فقراء وكده، قابل النعمان بن المنذر في يوم السوء، جابه وقال له خلاص حكمت عليك بالاعدام. فطب انا ذنبي ايه؟ هو كده فاهم ازاي؟ فقال له طب تاذن لي يا سمو الامير ان انا ارجع بس لاولادي اودعهم واشوفهم واطمن عليهم قبل ما اموت. قال له مين يضمن؟ فبص كده فاستملح رجلا من القصر اسمه شريح. قال له يا شريح تضمني؟ قال له اضمنك. فالنعمان بن المنذر بص لشريح قال له خد بالك لو انت ضمنته وما جاش هقتلك انت مكانه. قال له اقتلني مكانه. راح الرجل عشان يشوفه، اداله فرصه ثلاث ايام، قال له في اليوم الثالث على العصر وقت العصر لو ما جيتش هقتل شريح. جه وقت العصر والراجل ما جاش في اليوم الثالث، والناس متجمعه من كل مكان عشان يشوفوا اللي هيتقتل دوت. فجأة ايه اللي حصل يا جماعة؟ شريح اتقدم عشان يقتلوه، وهو بيتقدم عشان يقتلوه وطبعا الناس صعبان عليها ان شريح يتقتل وذنبه يعني مسكين. فجأة لقوا واحد جاي من بعيد بيجري. قالوا استنى يا سمو الملك في ايه؟ في واحد جاي من بعيد ربما يكون هو الرجل. وفجأة لقى هو الرجل فاستغرب، قال له ايه اللي جابك رغم ان انت عارف ان انا هقتلك؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن الوفاء ذهب من قلوب الناس. فراح بص الملك لشريح قال له أنت شريح ضمنت لي رغم أن أنت عارف أن أنا هقتلك مكانه لو ما جاش؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن المروءة ذهبت من قلوب الناس. فقال وأنا والله قد عفوت عنكما حتى لا يتحدث الناس أن الرحمة قد ذهبت من قلوب الناس، ومنذ ذلك اليوم أبطل تلك العادة السيئة، فما فيش يوم بؤس ويوم سعادة، الأيام كلها أيام سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. الوفاء أختنا الفاضلة، اعملي أي عمل ابتغاء مرضات الله، وما يهمكيش وما تبصيش بقى أنا عملت إيه، أنا جنيت إيه، أنا هكسب إيه. أختنا الفاضلة، الجواز شركة قائمة على الحب مش قائمة على المنفعة أكل وشرب ودنيا و... طيب معنا الأخت لميا. الأخت لميا من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أنا محتاج النصائح. محتاج النصائح. تحت أمر. تحت أمر. أنا الزوج تاعي اتجوز يعني علاقة نعرف، لكن مع الوقت استطعت أن أعرف لأن عشرة العمر يعني نعم. 25 سنة استطعت. ما شاء الله. هو كذب علي ولم يقول لي، بعدين قال لي خلاص طلقتها لكن لم يطلقها. نعم. بعدين عاود قال لي خلاص أنا طلقتها. نعم. وصحيح هو طلقها يعني طلقها. نعم. لكن عاود يعني ولا رجعها تاني يعني. رجع يعني في العدة رجع لها. أنا يعني مخلصة له وبحبه قوي ما كذبش عليك. ربنا يبارك فيه وبارك فيه. إلى حد كبير يعني أنا بصلي وبدعي بالله تعالى يعني أنا دعائي حبيت أعرف أنا من أنا لا راني يعني راني محطمة. ربنا يبارك فيك يا رب. راني محطمة ويعني ما قدرتش مانيش قادرة يعني أتصور إنه ليه جوز يعني مرأة واحدة أخرى ومرأة واحدة أخرى يعني اللي ما لا راني في نعم يعني دوامة وما مش عارفة أعمل إيه. ربنا يبارك فيك. لا يخص حاجة معايا أي حاجة. هو بيقضي عند حضرتك أيام وعندها أيام طبعا. نعم. بيقضي عند حضرتك مثلا يومين وعندها يومين مثلا. لا هو ما هو حقيقة مش دير العدل. يعني لا يعدل بينكم. عادل مش عادل لأنه متفهم معاها يعني هي قبلت. هو ممكن يكون اشترط عليها إنه يروح لها مثلا يوم في الأسبوع فقط على ذلك. اشترط عليها بس أنا راني نعم. أنا ما قدرتش مانيش قادرة يعني. أنا عايز أقول لك حاجة أختي لمي ربنا يبارك فيكي. أنا مش عايز أسمع كلمة مسلمة محطمة. ما فيش مسلمة محطمة والمسلمة ما فيش حاجة في الدنيا تتحطمها إن شاء الله. أنا عايز يكون همتك عالية. أنا عايزك تنشغلي بعمل معين يخلي مشكلة الزوجة إيه؟ مشكلة الزوجة إنها لما بتخلي زوجها هو كل دنيتها وآخرتها وهو شغلها الشاغل وما وراش حاجة غير إنها تبص لزوجها بيتصرف إزاي بيعمل إيه رايح فين جاي منين مع أي حاجة بتحصل من الزوج الزوجة بتتعب. لا أنا عايز تنشغلي بحاجة، تنشغلي بحفظ القرآن بطلب علم بدعوة إلى الله، اعملي جلسات علم، ساعدي أخواتك في الدعوة إلى الله. والله العظيم يا أخت لميا لو شغلت نفسك بأي عمل خيري الزوج لو اتجوز عليك مرة ولا اتنين ولا تلاتة ويعني صدقيني والله العظيم هتلاقي نفسك عندك ما يشغلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وش معنى كده ان بقولك ان انت مش هتزعلي ان هو متجوز عليك؟ طبعا اكيد هتزعلي. الغيرة دي يا جماعة ده طبع في النساء، ما نقدرش ان احنا نقول ايه هنشيل الغيرة من المرأة يبقى احنا كده شلنا المرأة، لان ده حاجة ملازمة. امهات المؤمنين رضي الله عنهن كان عندهم الغيرة، ومن عائشة كانت تغار من خديجة اللي كانت ماتت يعني ايه ما شفتهاش كانت ماتت ورغم ذلك كانت عندها غيرة من امنا خديجة. فدي الغيرة دي شيء جبل طبعا في اي امرأة، والمرأة اللي ما عندهاش غيرة يبقى هي عندها نقص في انوثتها يعني هتبقى مش طبيعية بالبلد كده. فانا عايزك تشغلي نفسك اختي لميا باي عمل خير، انشغلي بكفالة ايتام بطلب علم بدعوة الى الله بقراءة كتب بأي عمل بفضل الله سبحانه وتعالى هيشغلك ومش هتبقى محطمة ولا حاجة. محطمة لأنك أنت ما عندكش غير هدف واحد بس، زوج أسعده ويسعدني وبس. أي نعم ده مطلوب طبعا نحن الزوج يسعد الزوجة والزوجة تسعد الزوج، لكن في نفس الوقت أنا عايز ده يكون دافع ليك. كانوا دايما يقولوا أختنا لميا كانوا دايما يقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة سواء كانت أم أو زوجة أو غير إلى غير ذلك. أنا عايز أقول ان ممكن الرجل نبوغ الرجل او المراه يعني العكس بالعكس ممكن ما يكونش نتيجه انه سعيد في بيته. خد بالك من حاجه زي كده، يعني ممكن الرجل يقولوا ايه ما شاء الله الرجل ده متفوق اكيد ده سعيد في بيته، مش شرط. ممكن يكون سبب تفوقه انه شقي في بيته مثلا، ده انا بدي مثال، انه من كتر ما هو مثلا ما فيش ما بينه ومن زوجته لا ود ولا تفاهم تلاقيه منشغل خلاص باي حاجه تانية فبيتفوق فيها. أو الزوجة يكون زوجها تعبها جدا جدا فهي تنشغل بأي حاجة فتتفوق فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. أعرف زوجات كتير جدا من اللي بيتفصل مثلا أحيانا تبقى هي مثلا منفصلة عن زوجها أو زوجها سيبها كالمعلقة، ورغم ذلك هي لها جهد في الدعوة عظيم ومشغولة بالدعوة والدروس وطلب العلم وهي أسعد إنسانة. فانا عايز اقول لحضرتك اشغلي نفسك بالخير ده ان شاء الله ربنا يكرمك. احنا نسينا اختنا الفاضله اختنا ام ساره. ان شاء الله يا ام ساره ربنا يبارك فيك، ان شاء الله ربنا يلم الشمل بينك وبين زوجك ما يبقاش في انفصال ان شاء الله، وربنا يسعد قلبك وادعي وصلي ركعتين حاجه لله ان شاء الله، وان شاء الله الله يدعي لك ان شاء الله. وبشرين الحلقه اللي جايه ان ما فيش انفصال. مين معانا؟ أم ياسر. أم ياسر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. عامل إيه؟ ربنا يعزك ويحفظك. والله إحنا كلنا في اسكندرية بنحبوك خالص. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. أنا هم الناس بتعتقد إن أنا اسكندراني. نعم؟ أنا الناس بتعتقد إن أنا اسكندراني. لأني بحب أهل اسكندرية وأهل اسكندرية يمكن بيقولوا إنهم بيقولوا بيحبوني جدا يعني. فالناس تحت سقف اسكندريه. طب حضرتك هتيجي اسكندريه امتى؟ طيب انا جاي قريبا جدا ان شاء الله، احتمال كتير الاسبوع اللي جاي يكون في اسكندريه ان شاء الله. ان شاء الله تشرف وتنور. الله يخليك ويبارك فيك. يا اخت هدى الحمد لله بخير والله. الحمد لله ربنا يرحمها رحمه واسعه والدتك يا رب، يا رب يخلي لك والدك. امين يا رب العالمين. انا عايزه اسالك كذا جزء بس معلش. اتفضلي تحت امرك. اولا عايزه حضرتك تدعي لاخويا لان هو ملتحي وبجد والله بني ادم محترم جدا، بس كل المشكله ان هو ملتحي. مشكله ان هو ملتحي ليه؟ كل شغل بيرفضه. كل ما يروح يشتغل شغل يرفضه. ان شاء الله ربنا يوصل له خير ان شاء الله، الخير كله ان شاء الله. وبعدين هو لما يتقفل باب او اثنين او ثلاثه وهو على طاعه وملتزم، تاكد ان ربنا سبحانه وتعالى يخبئ له الخير كله ان شاء الله يا رب. وتدعي لي زوجي الله يخليك. حاضر. ربنا يهدي لك زوجك يا رب ويحفظه لك ويملى بيتكم بالسعاده والموده والرحمه يا رب العالمين. ويرزقني باب الولد الصالح. اسال الله ان يرزقك ويرزق كل من حرم من نعمه الولد الصالح، ان ربنا يرزقكم يا رب الذريه الصالحه ان شاء الله. امين يا رب. ووالدي ووالدتي ان هم ربنا يكرمهم يكتب لهم العمره والحج. ربنا يقدر لهم العمره والحج ويتابع لهم بين الحج والعمره. اللهم امين. وانت دعينا ان شاء الله يا ام ياسر ربنا يبارك فيكي، دعينا ربنا يبارك لنا في دعوتنا كده ويصرف عنا شر الاشرار ويحفظنا واياكم ويرزقنا واياكم حسن الخاتمه ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. حد معانا ولا نكمل؟ طب نكمل. يبقى اول حاجه اختنا الفاضله الاخلاص. اخلاص النية لله. خلي دايما حياتي كلها اخلاص. شوفي بقى سبحان الملك، الانسان لما يخلص النية لله ربنا بيكرمه بحاجات ما تخطرش على البال. اديك مثال صغنط برضه بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث جميل جدا جدا رواه النسائي باسناد صحيح، ان واحد من الصحابه كان يقاتل واسمه مش معروف يعني، وان كنا احنا ما نعرفوش فحسبه ان الله عز وجل يعرفه. هذا الصحابي في يوم من الايام كان بيجاهد مع النبي في غزوه خيبر. في غزوة خيبر طبعا كلنا عارفين ان النبي غنم غنائم كثيرة جدا. فالمهم عند توزيع الغنائم هذا الصحابي ما كانش موجود، يعني خرج مثلا راح مشوار رجع لقى الصحابة بيقولوا له هذا حظك من غنائم خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم ساب لك الحاجات دي من غنائم خيبر. ما فرحش بقى بشوية جمال شوية ابل وعلى شوية سيوف ودروع ومش عارف ايه، ما فرحش بكده وراح واخد كل الحاجات ديت وراح للنبي. خد بالك من حاجه بقى، كان ممكن يروح يقول للنبي عليه السلام والله يعني ما كانش ليه لازمه يا رسول الله الحاجات اللي سبتها لي ديت، يعني والله انا ما عايز حاجه وجزاك الله خير وبارك الله فيك ويروح ماشي. انما لا، ده خدهم معاه وقال والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش الحاجات دي ابدا. فقال فعلى ما اتبعتني؟ قال ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقي. فالنبي قال له ايه؟ خد بالك بقى شوف الاخلاص. قال ان تصدق الله يصدق. انت بس تخلص النيه مع الله وتصدق مع ربنا وربنا هيكرمك. جه في الغزوه اللي بعدها دخل فقاتل فقتل فضرب في نفس الموطن الذي اشار اليه، فدخلوا بها على النبي فقال اهو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله. فصدقه الله ثم قام ودفنه ودعا له وقال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. الله اكبر. نعمه كبيره قوي قوي ان الحياه تبقى اساسها الاخلاص. وسامحوني لما اقول الكلمه ديت والله، بس ده من الواقع اللي انا شايفه. بكل اسف الاخلاص في الزمن ده بالذات انا مش عايز اقول مش موجود، بس بقى نادر قوي خصوصا بين الازواج. تخيل ان زوجه تتجوز وهي رسمة على ان الزوج ده هيكون له مستقبلها ويعمل، وزوج يتجوز واحده على اساس ان ابوها صاحب منصب كبير فهينفعه والوضع يبقى مش عارف ازاي، وزوجه عايزه زوج علشان هو مشهور او جميل او امور او او او الى غير ذلك. يا جماعه مش هو ده الاساس اللي تقوم عليه البيوت الزوجيه؟ عشان كده تلاحظوا حاجه غريبه جدا، ابائنا وامهاتنا لو ترجعوا كده بالذاكره لابائنا وامهاتنا واجدادنا وكده ما كانوش يملكوا الجمال اللي بتملكه المراه في هذا الزمان، وما كانوش يملكوا مقومات الفتنه اللي موجوده الان، ما كانوش يملكوا البيوت الجميله والفلل الراقيه والعربيات الاحدث موديل والكلام ده كله. ورغم ذلك نسبة الطلاق تكاد تكون صفر أو 1%. النهاردة تقريبا في أول سنة زواج KG1 زواج خد بالك نسبة الطلاق 40% وعادت 40%. ليه؟ مفيش إخلاص سامحوني يعني إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. لو في إخلاص أنا بجوز أختي دي ليه؟ عشان كده احنا بنقول يا جماعة قبل ما اتجوز أنا بجوز ليه؟ أنا بجوز لله، أنا عايز أقيم بيت مسلم وعف أخت مسلمة واخد الأخت دي واخد بإيدها للجنة وهي تاخد بإيدي للجنة ونحاول نعين بعض وناخد بإيد بعض للجنة. والله يا جماعة هنقدر نوصل للجنة بفضل الله أولا ثم بفضل إخلاصنا لله سبحانه وتعالى. أيوة معنا حد؟ أم جميل؟ جميل من لبنان. السلام عليكم. أكيد جميل طالما من لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لسه بقول له أكيد هيبقى جميل طالما من لبنان. الله يبارك فيك يا رب. إزيك يا أخ جميل؟ والله إني بحبك لله يا أخي. أحبك الذي أحبك فيه. ربنا يخليك وبارك فيك. الله يقويكم يا رب. وربنا يحفظ لبنان يا رب ويجنبها الفتن يا رب العالمين. آمين. ويرزقكم نعمة الأمن والأمان. أجمعين يا الله. ربنا يبارك فيك يا رب. شيخنا أول شيء بدي أقول لك إنه كنت عم تقول له لخينا قبل بشوي إنه لو بتشوفه بسلو إيده. أي أيوة والله. أنا اللي بدي أقول لك إياه إذا أنا بدي شوفك بدي بوس لك إيديك وجهي وقفك. لا أنا اللي هبوس إيديك بقى. الله يبارك فيك. هنشوف مين اللي هبوس الأول. والله نحن اللي لازم نبوسكم. ربنا يخليك يا رب. لأنه نحن فعلا بحاجة للدعاة. ربنا يخليك أخي جميل. بحاجة لكل العالم. ربنا يبارك في أهل لبنان يا رب العالمين ويفرج عنهم الهموم يا رب وينجيكم من الفتن يا رب العالمين. الله يخليك. والله الواحد بيسعد لما تكون لبنان الأمور فيها هادية والدنيا فيها جميلة. والله الواحد بيبقى في غاية السعادة وبيبقى في غاية الحزن لما يلاقي الدنيا كلها مدربكة هناك. يا رب يحفظ عليكم نعمة الأمن والأمان يا رب. آمين يا رب وللمسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا أخي جميل. يخلي لنا إياك. شيخنا عندي مداخلة صغيرة. أمرني تحت أمرك. خرجت والله في سبيل الله نهار الجمعة وسبت وأحد. نعم. وشفنا تقصير كبير كبير كبير كبير عند المسلمين. نعم. لدرجة رجال بالخمسة وثمانين سنة من العمر. نعم. لا بيعرفوا يتوضوا لا بيعرفوا يصلوا يعني بعد عن الدين. الله. نحن هنسأل عنهم الله. الله يتلطف فينا. وأنا بدعي كل شاب بعمري أنا وكل رجل دين كل رجل مسلم الله يكرمك يا رب إنه واجب منه إنه يدعي خيه يدعي أيوة جاره أيوة يدعي أيوة جيرانه مين ما يتلاقى فيه يدعي للدين يدعي للصلاة يدعي للهداية. أيوة والله. حتى طبعا نكفي الرسالة اللي قدم لنا إياها حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بلغه عني ولو آية. نعم نعم, نعم. وأنا من منبركم بحب أقول لكل اللي عم يسمعونا. نعم. إنه مين ما تشوفوا بمين ما تتلاقوا بس أيوة. لو إنه تحكوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تذكروا بيوم الآخرة. نعم. تذكروا إنه في موت بالنهاية. نعم. وفي حساب بدنا. نعم. نوقف بين يدين الله عز وجل. نعم. حتى نرجع لأصلنا لحبيبنا محمد لديننا لله عز وجل. نعم. ربنا يبارك فيك أخي جميل. يعني إن شاء الله يعني فعلا رسالتك وصلت أخي جميل. أنا عايز أقول حاجة خالص. أذكر أن في واحد رجل كبير في السن كان عنده حوالي 80 سنة مرة في أحد المساجد قام وقال كلمتين بعد الصلاة فقال أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس قاعدة تضحك قال لهم ما تضحكوش والله أنا فعلا عمري الحقيقي 8 سنوات. أنا التزمت من 8 سنوات فقط وانا عندي 72 سنة وبدأت أصلي وأطلب العلم وأدعو إلى الله من 8 سنوات. فده عمري الحقيقي. أما العمر اللي فات فأنا مع عمري ما تشرفش بيه أبدا. فإحنا يا جماعة عايزين نقول إن فعلا يعني بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. عايزين يا جماعة نتحول إلى دعاء. مش لازم يبقى على المنابر. بأخلاقنا بمعاملتنا بأمانتنا بصدقنا ببسمتنا برحمتنا بمساعدتنا للناس كل دي دعوة. والله كل واحد في مكانه كل واحد في موقعه كل واحد في أي مكان. والله يا جماعة أنا أدعو في قلب الليل في جوف الليل إن ربنا يجعلنا سبب لدعوة لهداية عصاة الجن والإنس مش الإنس بس نفسنا تكون كله يهتدي، نفسنا الدنيا كلها فعلا تملى بيوت المسلمين، نفسنا ان كل انسان يذوق حلاوه وطعم الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني انا مش عارف احنا فاضلين قد ايه، خلاص الوقت. طيب فعايزين ان شاء الله كده ان شاء الله نتواعد من الان على ان احنا نحاول بقدر الامكان نخلص النيه لله سبحانه وتعالى، الزوجه والزوج ان شاء الله، ونتحول جميعا الى دعاء. وما تنسوش الدعاء لاخواننا في غزه وفلسطين العراق درفور كل بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.